السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه: وعن أبي صرمة بكسر الصاد المهملة وسكون الراء، اشتهر بكنيته واختلف في اسمه اختلافا كثيرا. يعني كالمعتاد أن من اشتهر بالكنية يضيع اسمه، كما أن من عرف باسمه ضاعت كنيته وضاع لقبه. نعم. وهو من بني مازن بن النجار، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. أي من أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق ضاره الله، أي جازاه من جنس فعله، وأدخل عليه المضرة والمشاقة والمنازعة، لأن الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. اللهم من ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. نعم. أي من نازع مسلما ظلما وتعديا أنزل الله عليه المشقة جزاء وفاقا. والحديث تحذير من أذى المسلم بأي شيء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، هذا في المضارة التي هي المفاعلة، يعني وقوع الضرر من الطرفين. إذا كان هذا في وقوع الضرر من الطرفين، فكيف بما كان فيما إذا كان الضرر من طرف دون الآخر؟ فالأمر أشد، يعني إذا وجد من يضر ويدافع عن نفسه وعليه هذا الوعيد، فكيف إذا وجد من يضر ولا يدافع عن نفسه؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. البغض ضد المحبة، وبغض الله عبده إنزال العقوبة به وعدم إكرامه إياه، والبذيء فعيل من البذاء. هذا التأويل لصفة البغض الثابتة لله جل وعلا، مثلها الكره والمحبة والخلة وغير ذلك من الصفات الثابتة لله جل وعلا، ما يثبته أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة، هذا التأويل لا شك أنه حيد عن الإثبات وتأويل باللازم. هذه طريقة من ينفي هذه الصفة، ليس على جادة أهل السنة والجماعة. نعم. والبذيء فعيل من البذاء، وهو الكلام القبيح الذي ليس من صفات المؤمن كما دل له الحديث الآتي. وله من حديث ابن مسعود، وله أي الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث ابن مسعود رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدار قطني وأقفه. الطعن السب، يقال طعن في عرضه أي سبه. واللعان اسم فاعل للمبالغة بزنة فعال أي كثير اللعن، ومفهوم الزيادة غير مراد، يعني مفهوم الزيادة على أصل اللعن يعني ولو مرة واحدة غير مراد، يعني أنه يدخل في الحديث من لعن مرة واحدة. المسلم بالذي يلعن، ليس المؤمن بالذي يلعن ولو مرة واحدة. وأما الصيغة صيغة مبالغة، بحيث لو قال قائل أنه لا يلعن مرة أو مرتين فلا يستحق صفة المبالغة، فلا يدخل في الحديث. صفة المبالغة ليست مقصودة، كما بقوله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. يعني صيغة المبالغة مقصودة. هل معنى أنه لو إذا نفينا الظلام اللي هو المبالغة نثبت له أنه ظالم؟ لا، نعم، فصيغة المبالغة ليست مقصودة، فاللعن ولو مرة واحدة محرم، كما جاء في الحديث الصحيح: لعن المؤمن كقتله. نعم. فإن اللعن محرم قليله وكثيره، والحديث إخبار بأنه ليس من صفات المؤمن الكامل الإيمان السب واللعن، إلا أن يستثنى من ذلك لعن الكافر وشارب الخمر ومن لعنه الله ورسوله. نعم، استثنى من ذلك لعن الكافر على خلاف في الكافر المعين هل يلعن ولا لا، لكن الذي عليه أهل التحقيق أنه يلعن، من لعنه الله يلعن، إبليس يلعن، وكل من ظلم الناس من أهل الكفر فإنه لا مانع من لعنه بعينه، والعلماء يجري على ألسنتهم لعن الظلمة من الكفار. وأما أصحاب المعاصي والفساق من المسلمين فإنه لا يلعن منهم إلا من جاء النص بلعنه على سبيل العموم لا على سبيل التخصيص: لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، لكن ما يقال فلان شرب الخمر لعنه الله، لا، لأن لعن الجنس لا يعني لعن الأفراد، وكذلك المتبرجات: إذا رأيتموهن فلعنوهن، يعني لعنوا العموم، فإنهن ملعونات، أما فلانة متبرجة لعنها الله هذا ما يصلح. نعم. شيخ، بالنسبة اللي يستدلون بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، هذا بالنسبة لأشخاص ثبت إسلام أسلم فيما بعد في قضية عين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. سب الأموات عام للكافر وغيره، وقد تقدم هذا الحديث تقدم في الجنائز، وفي بعض رواياته: فإنكم بذلك تؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فإنكم بذلك تؤذوا الأحياء. فالنهي عن سب الأموات ممن يستحق السب لما يتعرض له الحي من الأذية، وإلا في الميت إذا كان يستحق السب. ففي بعض الروايات التعليل بأنهم كما هنا: فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، يعني خلاص أنت ما له داعي ولا فائدة من السب، اللهم إلا إذا كان يترتب عليه مصلحة، تسبه بما ظهر منه من مضرة على الأمة، فإذا كان مبتدع رأس من رؤوس المبتدعة وتسبه لتنفر من بدعته، أو راوي ضعيف أو كذاب أو وضاع أو ما أشبه ذلك، فإن مثل هذا يبين يبين واقعه، وإن اقتضى ذلك سبه للمصلحة الراجحة. نعم. وعلله صلى الله عليه وسلم بإفضائهم إلى ما قدموا من أعمالهم، وصار أمرهم إلى مولاهم، وقد مر الحديث بلفظه في آخر الجنائز والكلام فيه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، بقاف ومثنات فوقية، وبعد الألف مثنات أيضا، وهو التمام، فالنمام، وهو النمام، يعني الذي ينقل الحديث حديث الناس للإفساد بينهم. نعم. وقد روي بلفظه متفق عليه. وقيل إن بين القتات والنمام فرقا، فالنمام الذي يحضر القصة ليبلغها، والقتات يحضر الذي يحضر القصة ليبلغها، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به، يعلم الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. والحقيقة واحدة سواء علم به أو لم يعلم، إلا أنه إذا علم به احتيط منه، وإذا لم يعلم حيث يتجسس على الناس وسجل كلامهم وينقله إلى من يوصل الأذى إليهم، هذا أمره أشد، نسأل الله العافية. نعم. وحقيقة النميمة، وإذا اطمأن الناس إلى شخص ووثقوا به وأمنوه على كلامهم ثم نقله من أجل الإفساد، هذا أشد، نسأل الله العافية. نعم. وحقيقة النميمة. ولذلك من يمتهن هذه المهنة ممن ظاهره الصلاح أشد جرما ممن ظاهره الفسق. نعم. وحقيقة النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن ينقلوا كلام بعضهم إليه ليسلم صدره عليهم، ليصبح سليم الصدر عليهم، لأن نقل الكلام أقل ما فيه أنه يغرق الصدور ولو لم يصل أذى. فكيف إذا وصل الأذى؟ فكيف إذا ظلم بسببه أناس؟ وكيف إذا اشتد الظلم على أناس وصل إلى حد قتل ولا حد سجن سنين ولا ما أشبه ذلك، صلى الله عليه وسلم، جرائم. نعم. قال الغزالي: إن حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول إليه أو المنقول عنه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالرمز أو بالكتابة أو بالإيماء. قال: فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي ما لا لنفسه فذكره فهو نميمة كذا. قاله يعني يدخل ينقل كلام، ينقل فعل، لو رآه يضع ما له في يخبيه في المسجد تحت الفرش، شافه واحد وقال الثاني ترى فلان حط دراهم تحت الفرش. الغزالي يقول يدخل هذا في النميمة لأنه نقل فعل كنقل الكلام. نعم. قلت: ويحتمل أن مثل هذا لا يدخل في النميمة بل يكون من إفشاء السر وهو محرم أيضا. وورد في النميمة عدة أحاديث، أخرج الطبراني مرفوعا: ليس منا ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه، ثم تلا قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأخرج أحمد: خيار عباد الله الذين إذا رأوا ذكر الله ذكر الله وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة الباغون للبراء بالعيب يحشرهم الله مع الكلاب، وغير هذا من الأحاديث. وقد تجب النميمة كما إذا سمع شخصا يتحدث بإرادة إيذاء إنسان ظلما وعدوانا فيحذره منه، فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمعه منه وإلا ذكر له ذلك. والحديث دليل على عظم ذنب النمام. نعم، قد تجب النميمة، يعني نقل كلام ما يكره نقله قد يجب إذا خشي على إنسان ضرر، أو خشي على امرأة من فاجر، أو على صبي، أو ما أشبه ذلك، فضلا عن كونه يخشى على الأمة من فلان أو من علان. إذا كان عليه ضرر على الناس، على أفرادهم، على مجتمعهم، على الأمة بكاملها، على ممتلكاتهم، فإنه يبلغ عنه، مثل هذا يجب البلاغ عنه. نعم. قال الحافظ المنذري: أجمعت الأمة على أن النميمة محرمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله. وفي كلام للغزالي ما يدل على أنها لا تكون كبيرة إلا مع قصد الإفساد. وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، في رواية يستنزه، في رواية لا يستتر من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. عامة عذاب القبر من هذين الأمرين، عدم الاستتار والاستنزاه من البول، والمشي بالنميمة، نسأل الله العافية. نعم. إنكار، لكنها نقل تدخل في الحد، نقل لكلامه ولا يرضى. نعم. إلا أننا إذا قلنا على جهة الإفساد، النميمة على جهة الإفساد، وقلنا هذا على جهة الإصلاح، خرجت من كونها نميمة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. تقدم الكلام في الغضب مرارا. وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمن استوصاه قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. معظم الشرور منشأها من الغضب. نعم. وهذا الحديث في فضل من كف غضبه ومنع نفسه من إصدار ما يقتضيه الغضب، ولا يكون ذلك إلا بالحلم والصبر وجهاد النفس، وهو أمر شاق، ولذا جعل الله جزاءه كف عذابه عنه. وقد قال تعالى في صفات المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من أول الأمر، لا أنه يخلد في النار. نعم. خب بالخاء المعجمة مفتوحة، وبالموحدة الخداع. ولا البخيل، ولا بخيل. تقدم الكلام على البخيل. ولا سيء الملكة. ولا سيء الملكة، وهو من يترك ما يجب عليه من حق المماليك أو تجاوز. يعني يسيء معاملة المماليك، يسيء معاملة المماليك وفي حكمهم العمال. نعم. أو تجاوز الحد في عقوبتهم، ومثله تركه لتأديبهم بالآداب الشرعية من تعليم فرائض الله وغيرها. ويدخل فيه أيضا من يسيء إلى من تحت يده من زوجته وأولاده وخدمه، كل من تحت يده، وأيضا مرؤوسيه. بعض الرؤساء يتسلط على من تحت يده من العاملين من الموظفين، نسأل الله العافية. نعم. وكذلك البهائم، سوء الملكة يكون بإهمالها عن الإطعام وتحميلها ما لا تطيقه من الأحمال والمشقة عليها بالسير والضرب العنيف وغير ذلك. أخرجه الترمذي. وفرقه حديثين وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف، ولكن له شواهد كثيرة وقد مضى كثير منها. خب خداعيه، يخدع الناس بأقواله وأفعاله والاحتيال عليهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك بفتح الهمزة والمد وضم النون يوم القيامة، يعني الرصاص. الرصاص المذاب، نسأل الله العافية. نعم. هو مدرج في الحديث تفسيرا لما قبله، أخرجه البخاري. هكذا في نسخ بلوغ المرام: تسمع بالمثنات الفوقية وتشديد الميم، ولفظ البخاري: من استمع. والحديث دليل على تحريم استماع حديث من يكره سماع حديثه، ويعرف بالقرائن أو بالتصريح. وروى البخاري في الأدب المفرد من رواية، ومثله من اطلع على عوراتهم، إما من فوق الجدران والسطوح أو من خلال الشقوق في الجدران والأبواب، ومثل هذا إذا فقئت عينه هدر. نعم. وروى البخاري في الأدب المفرد من رواية سعيد المقبري قال: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم صدري وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما. قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجين في حال تناجيهما. المتناجيين في حال تناجيهما. قال المصنف: ولا ينبغي. المصنف يعني ابن حجر، المصنف المتن البلوغ. نعم. ولا ينبغي للداخل عليهما القعود عندهما ولو تباعد عنهما، إلا بإذنهما، لأن افتتاحهما الكلام سرا، وليس عندهما أحد دل على أنهما لا يريدان الاطلاع عليه. وقد يكون لبعض الناس قوة فهم إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه، فلا بد له من معرفة الرضا، فإنه قد يكون في الإذن حياء وفي الباطن الكراهة. ويلحق باستدلال بعض الناس جهمل، قلت تسمع نجلس عندكم، قال نعم، مجاملة، وفي الحقيقة لا يأذن لكن يجامل، وإذا جامل لا يلام الشخص الذي أذن له، لأنه ليس له إلا الظاهر، لكن إذا دلت قرائن على أنه يكره البقاء، ليس من المروءة أن تجلس في مكان يكره الجليس أن تجلس معه. نعم. إذا جلست قبله ما لحق. إيه. وانت جالس وجلس جنبك وبدأ أحد عليك منه، حتى تضايق يقوم، تأحق منه. نعم. ويلحق باستماع الحديث استنشاق الرائحة ومس الثوب واستخبار صغار أهل الدار ما يقول الأهل والجيران من كلام أو ما يعملون من الأعمال. استخبار صغار أهل الدار ما يقوله الأهل والجيران من كلام أو ما يعملون. نعم، بعض الناس يصير عنده نهم بحب الاستطلاع وأخبار الناس، يسأل بزرانها. بعض المدرسين يجي مبتر من يلقى إلا بزر واحد بهالفصل، وش يسوون هلك وش يبين بزران؟ ما عندهم شيء يخفى، لا يعرفون العواقب. نعم. والعامة يقولون خذ علوم القوم من سفها. نعم. أو ما يعملون من الأعمال. وأما لو أخبره عدل عن منكر جاز له أن يهجم ويستمع الحديث لإزالة المنكر. نعم، ولا يقال أن هذا تعدي، إنما إذا عرف أن هذا المنكر، لا سيما المنكر الذي يفوت، فإن مثل هذا لا بد من مباغتته والهجوم عليه. ولو قال أن هذا تعدي على حقوق الناس وعلى، لا، هذا إنكار منكر وأشياء تفوت. لو خلى رجل بامرأة هذا ليس له حرم، ما يحتاج أن تقول أنتظر الأستاذن أو أخذ إذن، لا، هذا شيء يفوت، يوم تستأذن ولا كل جنتها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. طوبى مصدر من الطيب، أو اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، والمراد أنها لمن شغله النظر في عيوبه وطلب إزالتها أو الستر عليها عن الاشتغال بذكر عيوب غيره والتعرف لما يصدر منهم من العيوب، وذلك بأن يقدم النظر في عيب نفسه إذا أراد أن يعيب غيره، فإنه يجد من نفسه ما يردعه عن ذكر غيره. نعم، إذا اشتغل بعيب نفسه اشتغل بعلاجها، وإذا اشتغل عن عيب نفسه بعيوب الناس عمي عن عيوبه وطال لسانه وأفعاله إلى غيره، فيتعدى ضرره وهو غافل عن نفسه، نسأل الله العافية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. تفاعل يأتي بمعنى فعل، مثل نعم. توانيت بمعنى ونيت، وفيه مبالغة، وهو المراد هنا. المقصود أن المفاعلة تأتي من واحد، الأصل أن المفاعلة تأتي من طرفين، تأتي من طرفين، لكن قد تأتي سافر زيد، سافر مسافرة. نعم، من واحد. قلت طارقت النعل، طارقت النعل، من واحد، كل واحد يطرق الثاني، هو يطرق النعل والنعل يطرقه. نعم، من واحد. فالمفاعلة تأتي من طرف واحد، ومنها ما هنا. تعاظم، يعني يتعاظم على شخص وآخر تعاظم عليه، لا، هو تعاظم في نفسه. نعم. وهو المراد هنا أي من عظم نفسه إما باعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة. ويحتمل هنا أن تعاظم بمعنى أن تعاظم بمعنى تعظم مشددة، أي اعتقد في نفسه أنه عظيم، كتكبر اعتقد أنه كبير، أو يكون تفاعل بمعنى استفعل، أي طلب. ومثل هذا الذي يتعاظم يرى في نفسه ما ليس فيها، أو حتى لو كان فيها، إذا تعاظم أتعب نفسه وأتعب غيره. لكن إذا عرف حقيقة نفسه وتواضع، مهما بلغ من العلم والذكاء والمال والجاه، لن يخرج عن كونه مخلوق حقير ضعيف ظلوم جهول، لن يخرج عن هذا أبدا. فمثل هذا يريح نفسه ويريح غيره. نعم. أما إذا رأى في نفسه تعاظم وتكبر تعب، إذا جلس في نفسه، إذا دخل في مجلس لو واحد وسوى واحد ما يقوم تكدرت حياته، لأنه يرى أنه أهل، لأنه يعظم ويبجل ويقدم، ولو واحد أخره درجة عما ما يستحقه، أو رأى في ملامح وجوه بعض الحاضرين يمكن ما ينامك الليلة. لكن لو عرف حقيقة نفسه أنه وش ثم ماذا وصلت إلى ما وصلت من رتب الدنيا وزخرفها، وحتى من العلم، إذا تعاظم وتفاخر وتكبر على الناس هذا جاهل، حتى لو علم من العلوم ما علم، ولو خزن من المعلومات ما خزن، هذا جاهل. ومتى يطغى الإنسان؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لكن لو صار غني قد لا يتكبر، وهو غني ولا يذم بكونه غني، لكن إذا رأى نفسه أنه استغنى، أو رأى نفسه أنه صار عالم، أو رأى نفسه أنه لحق على الناس، هنا الذم والعين والنقص. نعم. أو يكون تفاعل بمعنى استفعل، أي طلب أن يكون عظيما، وهذا يلاقي معنى تكبر والكبر، كما قال المهدي الكبر معنى تكبر وقف، والكبر كلام جديد. لا أنا مصول عندي استأكل أحد. نعم. والكبر كما قال المهدي في كتاب تكملة الأحكام هو اعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة. وقد أخرج مسلم والحاكم والترمذي من حديث ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قيل: هو أن يتكبر عن الحق فلا يراه حقا، وقيل: هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله. وقال النووي: معناه الارتفاع عن الناس واحتقارهم، ودفع الحق وإنكاره ترفعا وتجبرا. وجاء في رواية الحاكم: ولكن الكبر من بطر الحق وازدر الناس. فبطر الحق دفعه ورده، وغمط الناس بفتح المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة هو احتقارهم وازدراؤهم، هكذا جاء مفسرا عند الحاكم قاله المنذري. ولفظة من ومن رويت بالكسر لميمها على أنها حرف جر، وبفتحها على أنها موصولة. والتفسير النبوي دل على أنه ليس من قبيل الاعتقاد، وإنما هو بمعنى عدم الامتثال تعززا وترفعا واحتقارا للناس. وقال ابن حجر في الزواجر: الكبر إما باطن وهو خلق في النفس، واسم الكبر بهذا أحق، وإما ظاهر وهو أعمال تصدر من الجوارح، وهي ثمرات ذلك الخلق، وعند إذا صدرت هذه الأعمال من الجوارح وظهرت عليها دل على أن الكبر كامن في القلب، وإلا فهو عمل قلبي في الأصل. نعم. وعند ظهورها يقال تكبر، وعند عدمها يقال كبر. فالأصل هو خلق، فالأصل خلق هو خلق النفس الذي هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه، فوق المتكبر عليه، فهو يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به، وبه فارق العجب، فأنه لا يستدعي غير المعجب به، حتى لو فرض انفراده دائما لما أمكن أن يقع منه العجب دون الكبر. فالعجب مجرد استعظام الشيء، فإن صحبه من يرى أنه فوقه كان تكبرا. يعني إذا العجب والكبر في الأصل واحد، لكن إن تعدى إلى غيره ورأى أنه فوق هذا الشخص وفوق هذه المجموعة صار كبر، وإن لزم نفسه ورأى أن له فضل عام من غير تخصيص بشيء هذا عجب، يعجب بنفسه يعجب بعمله، نسأل الله العافية. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، نسأل الله العافية. إذا أعجب الإنسان بنفسه ورأى أن له فضل على غيره، أو لأنه كأنه يرى له فضل على خالقه، يعجب بعمله فيرى أن له فضل على من أمره بهذا العمل، نسأل الله العافية. نعم. والاختيال في المشية هو من التكبر، وعطفه عليه من عطف أحد نوعي الكبر على الآخر، كأنه يقول من جمع بين نوعين من أنواع هذا الكبر يستحق الوعيد، ولا يلزم منه أن أحدهما لا يكون بهذه المثابة، لأنه قد ثبتت أحاديث في ذم الكبر مطلقا، والحديث وغيره دال على تحريم الكبر وإيجابه لغضب الله تعالى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. العجلة هي السرعة في الشيء، وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأناة محمودة، فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوها. العجلة السرعة، وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأناة، محمودة فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات. الله جل وعلا سارعوا إلى جنة وسابقوا، والمنافسة في الخيرات، كل هذه مطلوبة أن تسبق غيرك، وليست من العجلة المذمومة، لأنك في هذه المسارعة وفي هذه المسابقة تسابق إلى أمر مطلوب شرعا، ما تسابق إلى شيء ما تدري ما عاقبته. فالمسارعة والمسابقة مطلوبة، وإذا طلبت الأناة في شيء فإن العجلة مذمومة، والعجلة من الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام هو يبعث علي إلى خيبر في حرب يقول: انفذ على رسلك، انفذ على رسلك، يعني بهدوء ولين ورفق، لا تشق على نفسك ولا تشق على من معك، واللين تستطيع أن تتصرف وفق الحكمة بخلاف العجلة، إذا استعجلت ولم تتمكن من النظر بروية، وكثير من الأمور قد تغطي على عقل الإنسان، وفي لاسيما في أيام الفتن والمحن تجعله لا يتريث، لكن الأناة مطلوبة حتى في هذه الظروف، حتى في الحروب، من أجل إيش؟ أن تنظر إلى أمورك بحكمة وروية، ولا تضع التصرف إلا في مكانه المناسب له. نعم. محمودة فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوها. وقد يقال: لا منافاة بين الأناة والمسارعة، فإن سارع بتأودة وتأن فيتم له الأمران، والضابط أن خيار الأمور أوسطها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. الشؤم ضد اليمين. الشؤم ضد اليمن. وقد تقدم الكلام على حقيقة سوء الخلق وأنه الشؤم، وأن كل ما يلحق من الشرور فسببه سوء الخلق، وفيه إشعار بأن سوء الخلق وحسنه اختيار مكتسب للعبد وتقدم تحقيقه. قد يكون أصله غريزي لكنه يكتسب، بالإمكان أن سيء الخلق يمرن نفسه على حسن الخلق، وإذا صاحب من حسنت أخلاقهم تأثر بهم، وحسن الخلق إذا صاحب من ساءت أخلاقهم تأثر بهم، فعلى الإنسان أن يصاحب الأخيار وأن يصاحب من عرف بحسن الخلق. ولذا جاء كراهية رضاع المرأة سيئة الخلق، وأن لبنها يؤثر، وأن يختار للمرتضع الضئر ذات الخلق الحسن. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء، شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. نعم. شهداء ولا شفعاء أو تقديم وتأخير ما في إشكال، لكن وش عندك؟ عندي موجودة بالأصل: لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ما يضر إن شاء الله. إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. تقدم الكلام في اللعن قريبا، والحديث إخبار. وأن صيغة المبالغة ليست مقصودة. نعم. والحديث إلا من ندم صدر منه لفظة في وقت غضب وندم عليها ولم يعود إليها، عزم على عدم العود، هذه شروط التوبة. نعم، لأنها معصية. نعم. شو؟ إيه؟ من لعنهم؟ والله يلعنهم. متقدم زجرها لئلا تعود لسانه فتلعن من لا يستحق اللعن، وإلا من لعنه الله ورسوله يلعن. نعم. والحديث إخبار بأن كثير اللعن ليس لهم عند الله. الإمام أحمد سئل عن شخص هل يستحق اللعن؟ قال نعم. قيل له: أفلا تلعنه؟ قال لابن عبد الله السائل: وهل عهدت أباك لعانا؟ حتى لو استحق اللعن ألك مصلحة بلعن. نعم. والحديث إخبار بأن كثير اللعن ليس لهم عند الله قبول شفاعة يوم القيامة، أي لا يشفعون حتى يشفع حين أي لا يشفعون حين يشفع المؤمنون في إخوانهم. ومعنى ولا شهداء قيل: لا يكون يوم القيامة شهداء على تبليغ الأمم رسلهم إليهم الرسالات، وقيل: لا يكونون شهداء في الدنيا ولا تقبل شهادتهم لفسقهم، لأن إكثار اللعن من أدلة التساهل في الدين، وقيل: لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله. فيوم القيامة متعلق بشفعاء وحده على هذين الأخيرين، ويحتمل عليهما أن يتعلق بهما، ويراد أن شهادته لما لم تقبل في الدنيا لم يكتب له في الآخرة ثواب من شهد بالحق، وكذلك لا يكون له في الآخرة ثواب الشهداء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذه الأمة تشهد بمجموعها وبأفرادها، لكن مثل هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا شهداء. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عابه به لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه، وسنده منقطع، كأنه حسنه الترمذي لشواهده، فلا يضره انقطاعه. وكأن من والترمذي في حد الحسن ما في حده ما يخرج المنقطع. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راوي ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. ما في الحد ما يخرج المنقطع من حد الحسن. ولذلك كثير من الأحاديث التي حكم عليها بالحسن فقط كثير منها ضعيفة، وبعضهم يطرد ذلك. نعم. وكأن من عير أخاه أي عابه من العار، وهو كل شيء لزم به عيب كما في القاموس، يجازى بسلب التوفيق حتى يرتكب ما عير أخاه به. الجزاء من جنس العمل. نعم. وذاك إذا صحب، لأن الذي جعل هذا الأخ يرتكب هذا العيب هو الله جل وعلا وهو قادر، لا سيما إذا كان عيبه تنقص له أو ترفع عليه، فإنه في الغالب يبتلى بمثل هذا العيب. أما إذا كان عيبه من أجل التنفير منه إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو المشورة عندما يستشار به يقال في هذا العيب، هذا لا شك أنه من النصيحة. نعم. وذاك إذا صحبه إعجابه بنفسه بسلامته مما عير به أخاه. وفيه أن ذكر الذنب لمجرد التعبير قبيح يوجب العقوبة، وأنه لا يذكر عيبا لمجرد التعيير. وفيه أن ذكر الذنب لمجرد التعيير قبيح يوجب العقوبة، وأنه لا يذكر عيب الغير إلا للأمور الستة التي سلفت مع حسن القصد فيها، يعني في باب الغيبة. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، وحسنه الترمذي وأخرجه البيهقي. والويل الهلاك، ورفعه على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور، وجاز الابتداء بالنكرة لأنه من باب سلام عليكم. وفي معناه الأحاديث الواردة في تحريم الكذب على الإطلاق. المقصود أنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا وصفت أو تقدم عليها الخبر بالمسوغات المعروفة في كتب العربية. نعم. وفي تحريم وفي معناه الأحاديث الواردة في تحريم الكذب على الإطلاق، مثل حديث: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، سيأتي. وأخرج ابن حبان في صحيحه: إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. ومثله عند الطبراني، وأخرج أحمد من حديث ابن لهيعة ما عمل أهل النار قال الكذب، فإن العبد ما عمل أهل النار قال الكذب، فإن العبد إذا كذب فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار. وأخرج البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، ومن جملته قوله: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال لي: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، في حديث رؤياه صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في الباب كثيرة. والحديث دليل على تحريم الكذب لإضحاك القوم، وهذا تحريم خاص، ويحرم على السامعين سماعه إذا علموه كذبا، لأنه إقرار على المنكر، بل يجب عليهم النكير أو القيام من الموقف. وقد عد الكذب من الكبائر. قال الروياني قال الروياني من الشافعية إنه كبيرة، ومن كذب قصدا ردت شهادته وإن لم يضر بالغير، لأن الكذب حرام بكل حال. وقال المهدي إنه ليس بكبيرة ولا يتم له نفي كبره على العموم كبره. ولا يتم له نفي كبره على العموم، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو لإضرار بمسلم أو معاهد كبيرة، على حسب ما يترتب عليه. أما الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا فمن عظائم الأمور، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، حتى جزم أبو محمد الجويني بكفر من يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن الجوزي: ولا شك أن من كذب عليه صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام أو تحريم حلال فهو كافر، لكن جماهير أهل العلم على أن ارتكب موبقة من الموبقات وعلى خطر عظيم لكنه لا يكفر. نعم. وقسم الغزالي الكذب في الإحياء إلى واجب ومباح ومحرم، وقال: إن كل مقصد محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أنتج تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك، وهو إذا كان فيه عصمة من يجب إنقاذه، وكذا إذا خشي على الوديعة من ظالم وجب الإنكار والحلف، وكذا إذا كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات بين. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، الإنسان قد يحتاج إلى أن يكذب، لكن إذا وجدت المعاريض والتورية لم يجز الكذب، وإذا لم يكن إلا الكذب مركب واضطر إليه يحتاج إليه ولا يضر بذلك أحد فيتجاوز عنه. نعم. أو إصلاح ذات بين، لا سيما إذا كان يتوصل به إلى واجب أو الخروج من محظور. نعم. أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فهو مباح، وكذا إذا وقعت منه فاحشة كالزنا وشرب الخمر وسأله السلطان فله أن يكذب ويقول ما فعلت، ثم قال: وينبغي أن تقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت مفسدة الصدق أشد فله الكذب، وإن كانت بالعكس أو شك فيها حرم الكذب، وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب، وإن تعلق وحينئذ إذا كان لنفسه فله أو بل الأولى أن لا يكذب ويرتكب العزيمة في مثل هذا، إلا إذا كان فيها ضرر لا يحتمله على نفسه أو على ولده أو على من تحت يده. نعم. شو؟ إيه جي اللي هو قالت زنيت قال لا. ها؟ لكن إذا نظرت إلى المفسدة والمصلحة المترتبة عليهما، وأن الستر على نفسه وأنه يبقى لا سيما إذا تحقق الرجم مثلا تطول به الحياة ليكفر عما حصل، وإن كان إقامة الحد كفارة ويكسب من الحسنات ما يقربه إلى ربه، مثل هذا يقولون يتجاوزون فيه. نعم. وإن تعلق بغيره لم تحسن المسامحة بحق الغير، والحزم تركه حيث أبويه. واعلم أنه يجوز الكذب اتفاقا في ثلاث صور كما أخرجه مسلم في الصحيح. قال ابن شهاب: لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال القاضي عياض: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الثلاث صور. وأخرج ابن النجار عن النواس بن سمعان مرفوعا: الكذب يكتب على ابن آدم إلا في ثلاث: الرجل يكون بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يحدث امرأته ليرضيها بذلك، والكذب في الحرب. قلت: انظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب كيف حرم النميمة، وهي صدق لما فيها من إفساد القلوب. نعم، النميمة صدق، النميمة صدق وينقل كلام صحيح، لكن هي محرمة لما فيها من الإفساد. والكذب للإصلاح جائز وهو كذب، كلام لا يطابق الواقع فهو كذب، لكنه لما تضمن الإصلاح وتأليف القلوب أجازه الشرع. نعم نعم. فيما لا يترتب عليه ضرر متعدي، يعني وهم باب الإصلاح في حقيقته، من باب الإصلاح بينهما. أحيانا يكذب على زوجته ثم بعد ذلك يترتب على هذا كذب شيء ما حسب الحساب، يأتي بقماش من السوق المتر 3 ريال أو 10 ريال أو 30 ريال ب300، المرأة ما في شك أنه قال ب300 تبي تنبسط وتفصل أمام الناس ومن سألها، لأن الأقيام هي التي تحدد الجودة عند النساء غالبا. فإذا رأوها الناس، فحصل هذا، واحد جاب متره من الإمارات ب3 دراهم وقال ب300، وحضرت عرس ومن سألها قالت هذا بيجيب من الإمارات ب300، يوم جت إلى حقيبتها مليانة من الفلوس وصايا يبون مثله، يبون مثله ب300 المثل. لما كلمت الزوج قال الله يهديك، وين 3 دراهم المتر؟ انقضت عليه تلومه وتسبه، أنت فشلتني أمام الناس ألبسها الخيشة هذا اللي ما يسوى شيء، كان من أحسن الأمور. لكن شو بيسويها الحين؟ قال رجع دراهمهم، ما شو أجيب لهم؟ يعني بدل المتر يجيب 100 متر، ما هو صحيح. نعم، فيدرس وضعه ما يتورط مثل هذه القضايا. وإذا كذب كذب شيء يعني يمكن أن يكون معقول ومقبول، ما هو 300 كم 3 نسبة 1 إلى 100. نعم، شلون؟ لا لا لا، أعوذ بالله، غشهم هذا قال لهم المتر 300، ما يجوز حال من الأحوال، لا يجوز أن يقول أعطي في السلعة أو أعطى في السلعة كذا وهو كاذب. نعم، كيف حرم النميمة وهي صدق لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة، وأباح الكذب وإن كان حراما إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة وإذهاب العداوة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. كفارة أن تذهب إليه وتخبره بما حصل وتطلب حله، هذا الأصل، هذا الأصل، لأنه حق آدمي هو الذي يعفو. لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم من المصلحة التي ترتب على طلب حله، فإنه يدعى له ويستغفر له ويمدح في المواطن التي حصل فيها غيبته. نعم، وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما بألفاظ مختلفة من حديث أنس، وفي أسانيدهما ضعف، وروي من طريق أخرى بمعناه، والحاكم من حديث حذيفة، والبيهقي قال وهو أصح، ولفظه قال: كان في لساني ذرب، كان في لساني ذرب على أهلي، يعني في طول وحدة على أهله. هذا حذيفة صاحب سر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. وهذا الحديث لا دليل فيه نصا على نص، لا دليل فيه نصا، لا دليل فيه نصا أنه لأجل الاغتياب، بل لعله لدفع ذرب اللسان. وفي الحديث دليل على أن الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه ولا يحتاج إلى الاعتذار. يكفي ولا يحتاج. ولا يحتاج. يكفي ولا يحتاج. نعم. يبدأ من الأول يحتاج يعني. لا لا لا، عندك في الحديث دليل على أن الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه ويكفي. نعم. ولا يحتاج. نعم. ولا يحتاج إلى الاعتذار منه. نعم. وفصلت الهادوية والشافعية فقالوا إذا علم المغتاب الاستحلال منه، وأما إذا لم يعلم فلا، ولا يستحب أيضا لأنه يجلب الوحشة وإيغار الصدر، إلا أنه أخرج البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وأخرج نحوه البيهقي من حديث أبي موسى، وهو دال على أنه يجب الاستحلال وإن لم يكن قد علم، إلا أنه يحمل على من قد بلغه، ويكون حديث أنس في من لم يعلم، ويقيد به إطلاق حديث البخاري. على كل حال الذي اغتيب الأمر والحق له، ولا يستطيع أحد أن يعفو عنه إلا أن الله جل وعلا يرضيه عن من اغتابه أو ظلمه، لكن لا يستطيع أحد أن يملك هذا الحق يتنازل عنه إلا هو، فإذا حلله وأباحه برئ المغتاب، وإلا ذمته مشغولة. لكن يبقى أن هذه الغيبة يخففها الدعاء له والثناء عليه، ولعل الله أن يعفو. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة. أخرجه مسلم. صيغة مبالغة فاعل مثل حذر. نعم. الألد مأخوذ من لديدي الوادي، وهما جانباه. لديدي. من لديدي الوادي وهما جانباه. والخصم شديد الخصومة الذي يحج مخاصمه على وجه الاشتقاق، أنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. على كل حال بعض الناس يعطى مهارة في الخصومة، بحيث إذا خاصم ولو كان الحق لغيره كسب القضية. فمثل هذا نسأل الله العافية عليه أن يتقي الله جل وعلا في حقوق الناس، ولا يكون ممن إذا خاصم فجر يكون من خصال المنافقين. نعم. أنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وقد وردت في يعني يراوغ. نعم. وقد وردت أحاديث في ذم الخصومة، كحديث من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، تقدم تخريجه. وأخرج الترمذي وقال غريب من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس مرفوعا كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. وظاهر إطلاق الأحاديث أن الخصومة مذمومة ولو كانت في حق. وقال النووي في الأذكار فإن قلت لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقه فالواجب ما أجاب به فالجواب ما أجاب به الغزالي أن الذم إنما هو لمن خاصم بباطل وبغير علم كوكيل القاضي، فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب. ويدخل في الذم من يطلب حقا لكن لا يقتصر على قدر الحاجة، بل يظهر اللدد والكذب لإيذاء خصمه، وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر خصمه وكسره. ومثله من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورة في التوصل إلى غرضه، فهذا هو المذموم، بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء، ففعله هذا ليس مذموما ولا حراما، لكن الأولى تركه، لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا. وفي بعض كتب الشافعية أنها ترد شهادة من يكثر الخصومة، لأنها تنقص المروءة لا لكونها معصية، ولأنه لا بد أن يزل مع كثرة الخصومة، لا بد أن يزل في واقعة وفي قضية من القضايا فيقع في المذموم. الله أعلم. اللهم صل على محمد. شو المقصود؟ أن النقاش الذي يراد منه التوصل إلى الحق مطلوب، مطلوب، والذي يتوصل به إلى الترفع على الناس هذا مذموم، فضلا عن أن يراد به إقرار الباطل والتوصل إليه.